إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث والذي بوب عليه رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين، أي باب ما جاء من الوعيد والأكيد والتشديد في أمر المصورين. وهذا الذي بين أيدينا هو الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقوله ولهما أي في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة، أي ما هناك عذاب في نار جهنم بمثل ما يكون في عذاب وتعذيب هؤلاء، والذين هم يضاهئون بخلق الله. يضاهئون بمعنى يشابهون الله، يشابهون الله سبحانه وتعالى في خلقه، هذا معنى الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، حمل كثير من العلماء هذا الحديث على أن هؤلاء من عداد الكفرة، هؤلاء من عداد الكفرة الذين سيسلط عليهم هذا العذاب الأليم. ومن هنا إخواني في الله ناسب أن نذكر أن ما يتعلق بالتصوير منه ما يكون كفر مخرج من الدين والملة، ومنه ما يكون دون ذلك. فمتى يكون التصوير كفرا؟ قال العلماء يكون بأحد وجهين اثنين، بأحد وجهين اثنين يكون هذا من عداد الكفرة. الصورة، الوجه الأول أنه يتخذ صورة لكي تعبد من دون الله، يتخذ صورة لكي تعبد من دون الله. أشرنا في درس أمس أو قبل ذلك ما هو الرابط بين الكفر والشرك وبين التصوير، وأشرنا إلى حال الأمم أن التصوير والتكوين والتشكيل أصبح تمهيدا لوقوع الأمم والجماعات في الكفر، كما أشرنا إلى فعل قوم نوح، إلى فعل اليهود، فعل النصارى، وإلى فعل مشرك العرب. فما من أحد إلا ويحاول أن يتخذ صورة لكي تعبد من دون الله. فمن اتخذ صورة ما كحال مثلا تدخل الكنائس، أي كنيسة تجد ولا بد إما تراسيم وإما تصاليب أو تماثيل على صورة مريم العذراء على قولهم، أو ما يقول عيسى المسيح المصلوب، هذا لا بد. هذا الذي فعل ذلك إنما اتخذ هذه الصور لكي تعبد، فهؤلاء يدخلون في حيز الكفر. من اتخذ صورة كي أيا كانت لكي تعبد من دون الله فهذا كفر. الوجه الثاني الذي يكون التصوير به صاحبه كافر أن يتخذ صورة ويعتقد أن هذه الصورة الذي اتخذها هي أفضل من خلق الله الذي أوجده الله. بعض الناس لربما يسبح به الخيال، يسبح به الخيال إلى أن يتصور أشكال ومناظر ثم يرسمها رسما، يصورها تصويرا، ويعتقد أن هذه الصورة التي رسمها قال هذا هو أفضل من هذا الخلق الموجود الآن. لو أن هناك رب يريد صورة لبشر، هذه الصورة المثالية، يرى أن ما اتخذه من صورة وما اتخذه من هيئة، هذه الهيئات والصورة هي أفضل من خلقة الآدمي الموجود الآن. فمن فعل هذا واعتقد هذا فهذا كافر. لماذا؟ لأنه يستلزم من فعله واعتقاده التنقص في حق ربه سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل عندما أراد أن يؤكد على خلقته للآدمي أقسم ربنا بأقسام عدة، فقال سبحانه والتين والزيتون هذا قسم، وطور سينين هذا قسم، وهذا البلد الأمين هذا قسم. على ماذا هذه الأقسام؟ على هذا المقسم عليه، ما هو؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن هيئة هي هيئة الإنسان، كاملة مكملة من كل الوجوه، ما فيها عيب، ما فيها نقصان، جمله الله، كمله الله في هيئته. انظر يا عبد الله إلى طبيعة البشر في حركته، في سيره، في نومه، في موضع اليدين، في موضع الرجلين، في موضع الرأس، كل شيء فيه خلقه الله آية، آية من آياته سبحانه وتعالى في ملكوته. ثم يأتي من يأتي ويقول بعدما يتخذ صورة لشكل إنسان، الله أعلم بهذه الهيئة، يقول هذه صورة أفضل من هذه الخلقة، هذا كافر. إذا اعتقد ذلك فهذا كافر. هذه الصورة والتي قبلها، نعم، من فعل هذا فإنه يدخل في الكفر. وبهذا حمل العلماء هذا الحديث على أمثال هؤلاء. وهناك ما دون هذا يكون من التصوير الذي صاحبه يعذب، لكن عذاب من أهل الكبائر، فهو يعذب كذلك عذابا شديدا، لكن ليس مخلد في نار جهنم. وهو كما أشرنا في دروس سلفت كمن أراد أن يتخذ صورة من تماثيل عن طريق النحت ومثله وأمثاله، والذي يعبر عنه الفقهاء بما له ظل، كل صورة لها ظل، هذا تدخل في الصورة المحرمة، وصاحبها كذلك متوعد بالعذاب الشديد كما سيأتي معنا في النصوص. ويدخل في ذلكم أيضا الرسم، الرسم، رسم اليد والتلاوين، وكما قلنا وهذا مخصوص محصور بما له روح، بما له نفس، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأما ما لا روح فيه وما لا نفس فيه فهذا قد خرج من عموم التحريم، كمن يصور، يرسم، ينحت، كما يقال، جبلا، بحرا، صحراء، أراضي لا روح فيها، فهذا لا إشكال فيه. وأما ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، نعم، تكلم العلماء فيه على تفاصيل سيأتي في حينها، لكن ما لم يكن له حاجة فإنه يدخل في عموم التحريم كما قال العلماء. إذن هذا معنى الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون أي يشابهون. وقلنا هذا الحديث إما يحمل على المضاهاة الكفرية، وهي تحمل على أحد صورتين، وهي إما أن يتخذ صورة لكي تعبد، أو يتخذ صورة ويراها أفضل من خلق الله، وهذه المضاهاة الكفرية فإن صاحبها مخلد في نار جهنم لأنه من عداد الكفرة. والصورة الثانية هي المضاهاة الغير كفرية، وهي ما كان دون ذلك. هنا تأتي مسألة كذلك متعلقة بهذا الحديث. على القول بأننا نتحدث عن المضاهاة الغير كفرية، وذلك من سولت له نفسه أن يرسم وأن ينحت بشرا وآدمي، فإنه يدخل في هذا العموم. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة. قد يشكل هذا الفهم مع بعض الناس، يقول طيب لو أني نزلت هذا الحديث أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة أمثال هؤلاء الذي يرسم والذي ينحت، طيب هذا يعتبر من أشد الناس؟ ما هناك أحد أشد منه؟ بلى، يوجد من هو أشد منه. إذن كيف نحمل هذا الحديث؟ انتبه معي الآن، إذا فهمنا أن هذا الحديث يتحدث عن من هم من عداد أصحاب الكبائر، رجل أصبح ينحت نحتا ويمثل تمثالا ويرسم رسما كالرسامين ويرسم بشرا وآدميين، فذكر يا عبد الله اتق الله لا تفعل هذا، اتخذ أي صنعة إلا هذه الصنعة، ابتعد عنها. ثم إذ بنا نذكره بما جاء من الوعيد كهذا الحديث، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة. قد يقول قائل طيب هذا أشد الناس عذابا، طيب ما الذي نفعل بالزنادقة وما نفعل بالذي فعل ما هو أعظم من هذا كالذي قتل نفسا والذي، أليس هؤلاء أشد منه عقوبة؟ فكيف هذا أعظم منه إثما؟ هنا العلماء قالوا هذا الحديث على هذا الفهم يحمل على عدة محامل. أولا أن هذا الحديث فيه تقديره إن من أشد الناس عذابا، عندي هنا التقدير من، ومن للتبعيض، أي ليس هذا صاحب التصوير هو أشدهم بل هو من أشدهم، أي أن هناك من سيشاركه في العقوبة، ومن هو من هو أشد من عقوبة. ويدل على هذا ما جاء في بعض الروايات إن من أشد الناس عذابا، هذا حل، وبهذا نفهم أن ليس هؤلاء هم القمة بل هناك من ينازعهم، من يدخل معهم في العذاب الشديد. الأمر الثاني أن هذا الحديث كما سمعت يحمل على من اتخذ صورة وأراد منها العبادة، فهذا أضاف أتى بالشرك وأتى ما هو أعظم من الشرك وهو الدعوة إلى الشرك، فهذا جمع بين آفتين عظيمتين الشرك والدعوة إلى الشرك، فما هناك أحد أعظم منه، هذا الحل الثاني. الصورة الثالثة في فهم الحديث أن هذا الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء الذين يخلق خلقا ويراد أن يتحدى الله في رسمه وفي صنعته وفي حرفته، فهو يعتقد هذا التحدي، هذا لا هناك أحد أعظم منه إثما، فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في فهم هذا الحديث قال العلماء أن الأشدية هنا نسبية. نسبية، ما معنى نسبية؟ أن نقول أشد الناس عذابا في باب الصناعة، أشد الناس عذابا في باب الصناعة، لأن هناك عذاب في باب الأخلاق، عذاب في باب المعاملة، عذاب في باب الكفر، عذاب كل، هناك عذاب على حسب المراحل، هناك عذاب متعلق بالصناعة، فأشد الناس عذابا من يعذب على صناعته هذه الصنعة، أنك تمتهن صنعة الرسم ونصب وفعل التماثيل ونحتها على شكل ما له روح، وهذا الذي كما يقال ارتضاه جماعة من أهل العلم كابن عثيمين رحمه الله تعالى وجماعة. فهذه أربعة محامل في فهم هذا الحديث، إن من أشد حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، إما يحمل على تقدير إن من، هذا واحد، وإما يحمل على من اتخذ صورة لكي تعبد، أو من أراد من صورة أن يتحدى الله عز وجل في هذه الصناعة، أو ثالثا رابعا أن يحمل هذا الحديث على من اتخذ صناعة فهو من أشد الناس عذابا في باب الصناعة، في هذا الباب المعين ليس في باب العذاب عموما، يسمى هذا الباب الأشدية النسبية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الذين يضاهئون بخلق الله. مسألة أخيرة في هذا المبحث، ألا وهي الذين يضاهئون بخلق الله، هل لا بد في التحريم، في تحريم التصوير، من أراد نحتا من أراد رسما، أنه يريد هذه الإرادة، يريد أنه يضاهي خلق الله؟ قال العلماء: هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، بل وجود هذا الفعل منه حرام، لأن هذا الفعل في حد ذاته مضاهاة سواء قصد أو لم يقصد. مثاله: ما لو أن رجلا خرج علينا بلباس غربي، بلباس غربي، قيل له: يا عبد الله لا تفعل هذا اللباس ولا تلبسه. قال: لما؟ قلنا: يا عبد الله، هذا من لباس الكفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار. فإذا قال لك قال: والله والله أنا ما أردت أن أتشبه بالكفار، ما أردت هذا، لكن رأيت أنها موضة، هذه موضة عصرية، أنا فعلتها، أنا فعلت بقصد الموضة، ما كان في قلبي ولا في خلدي أن يتشبه بالغرب ولا بالشرق، فلا تلزمني بالتشبه، فماذا الحل؟ نقول: لا، ولا تتذرع بهذا، فعلك بحد ذاته فيه تشبه، فعلك سواء قصدت التشبه أو لم تقصد التشبه، فعلك هو بحد ذاته تشبه. واضح المسألة؟ إذن افهم التصوير على هذا الفهم. فمن رسم أو نحت ثم يذكر به مثل هذه الأحاديث فيعتذر لك، يقول: والله أنا ما أردت أن أضاهي خلق الله، حاشا وكلا، وأستغفر الله أن أضاهي بخلق الله، لكن هذا رسم. قل: رسمك هو في حد ذاته مضاهاة. ويوضح هذا الحديث ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فجاء الحكم عام، المصور سواء أراد المضاهاة أو لم يرد المضاهاة، فإن أراد المضاهاة وأراد أن بفعله يكون أفضل من خلق الله فهذا يدخله في حيز الكفر، فإن لم يكن هناك مضاهاة وإنما رسم فقط فإن هذا يجعله في حيز التحريم. هذا إخواني في الله ما يذكر في هذا الباب وفي حديث عائشة خاصة من مسائل وأحكام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.